بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. ثم ما بعد، ما زلنا في كتاب مواقيت الصلاة الباب السادس. يقول الإمام البخاري رحمه الله: باب الصلوات الخمس. باب الصلوات الخمس كفارة. قال: حدثنا إبراهيم بن حمزة قال حدثني ابن أبي حازم والدروردي عن يزيد عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن وابن عوف من كبار التابعين عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمسة، ما تقول ذلك يبقي من درنه؟ قالوا: لا يبقي من درنه شيئا. قال: فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. وهذا تمثيل في غاية البلاغة، أن الإنسان الصلوات الخمس مثل نهر أمام يعني باب الإنسان، يعني يغتسل منه خمس مرات يعني كل يوم، إشارة إلى عظم الصلاة وكيف أنها تكفر يعني الذنوب ولا يعني تبقي شيئا. ولكن طبعا هذا الحديث لا يفهم بمعزل عن النصوص الأخرى كحديث يعني الصلوات الخمس والجمعة الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفراتهم لما بينهن ما اجتنبت الكبائر. فهذا يشير إلى يعني تكفير الصغائر، ولكن الكبائر تحتاج يعني إلى يعني توبة. وقولهم لا يبقي من درني شيئا، كان يمكن أن يقولوا لا أو لا يبقي، ولكن قال لا يبقي من درني شيئا، وبلغ في التأكيد. قوله باب بالتنوين: الصلوات الخمس كفارة، كذا ثبت في أكثر الروايات، وهي أخص ما الترجمة السابقة من الترجمة السابقة. السابقة باب فضل الصلاة لوقتها، يعني هذا هي عام، وقبل السابقة باب الصلاة كفارة، فهذه أخص من الإيه من السابقة. يقول: وسقطت الترجمة من بعض الروايات، يعني فكان هذا الحديث يعني داخل في الترجمة السابقة وهي فضل الصلاة. وعليه مشى ابن بطال يعني من شراح الصحيح ومن تبعه، وزاد الكشمهني أحد الرواة بعد قوله كفر الخطايا إذا صلهن لوقتهن في الجماعة وغيرها. قوله ابن أبي حازم والدروردي كل منهما يسمى عبد العزيز وهو مدنيان، وكذا بقية رجال الإسناد يعني مدنيون. قوله عن يزيد بن عبد الله أي ابن أبي سلمة بن الهاد الليثي وتابعين صغير، ولم أرى هذا الحديث بهذا الإسناد إلا من طريقه، وأخرجه مسلم أيضا من طريق الليث بن سعد وبكر بن مضر كلاهما عنه، إنه عن يزيد بن عبد الله ابن أبي أسامة بن الهادي الليثي. نعم، روي من طريق الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة، أخرجه البيهقي في الشعب من طريق محمد بن عبيد عنه، لكنه شاذ لأن أصحاب الأعمش إنما رووه عنه عن أبي سفيان عن جابر، هو عند مسلم أيضا من هذا الوجه. قول عن محمد بن إبراهيم هو التيمي، يزيد بن الهاد أو يزيد بن أبي أسامة بن الهاد، يعني عن محمد بن إبراهيم هو التيمي راوي حديث الأعمال نعم الأعمال بالنيات، وهو من التابعين أيضا، ففي الإسناد ثلاثة تابعيون يعني على نسق واحد، طبعا منهم أبي سلمة بن عبد الرحمن ويزيد بن يزيد بن الهاد مع إبراهيم محمد بن إبراهيم التيمي، ثلاثة من التابعين. قوله أرأيتم هو استفهام تقرير متعلق بالاستخبار أي أخبروني هل يبقي. قوله لو أن نهرا قال طيبي لفظ لو يقتضي أن يدخل على الفعل وأن يجاب، لكنه وضع الاستفهام موضعه تأكيدا وتقريرا. والتقدير لو ثبت نهر صفته كذا لما بقى كذا. والنهر بفتح الهاء وسكونها النهر والنهر ما بين جنبي الوادي سمي بذلك لسعته، وكذلك سمي النهار لسعة ضوئه. ما تقول كذا في النسخ المعتمدة بإفراد المخاطب، والمعنى ما تقول يا أيها السامع، ولأبي نعيم في المستخرج على مسلم كذا الإسماعيلي والجوزقي ما تقولون، لأن هي الخطاب بالجمع أرأيتم ما تقولون، ولكن هنا في الصحيح ما تقول يعني أيها السامع. ففي بعض النسخ المستخرج على مسلم ما تقولون بصيغة الجمع، والإشارة في ذلك إلى الاغتسال، يعني هذا الاغتسال في هذا النار 5 مرات يبقي على يعني جسد المغتسل وسخ. قال ابن مالك فيه شاهد على إجراء فعل القول مجرى فعل الظن، وشرطه أن يكون مضارعا مسندا إلى المخاطب متصلا باستفهام. قوله يبقي بضم أوله على الفعلية، من درنه زاد مسلم شيئا، والدرن الوسخ، وقد يطلق الدرن على الحب الصغار التي تحصل في بعض الأجساد، ويأتي البحث في ذلك. إن بعض الناس استدلوا على أنها تكفير الصغائر لأن الدرن الحب الصغار، فكأن الكبائر حب كبار أو قرح كبيرة، والصغائر يعني حب صغير، فهذا الذي يعني تؤثر معه الصلاة، أما الكبائر فتحتاج إلى توبة. قوله لا يبقي بضم أوله، وشيئا منصوب على الفعلية، والمسلم لا يبقي لا يبقى فتح أوله، وشيء بالرفع، والفاء في قول فذلك جواب شيء محذوف، أي إذا تقرر ذلك عندكم فهو مثل الصلوات إلى آخره. وفي التمثيل المذكور جعل المعقول كالمحسوس. قال الطيبي في هذا الحديث مبالغة في نفي الذنوب، لأنهم لم يقتصروا في الجواب على لا، بل أعادوا اللفظ تأكيدا. وقال ابن العربي وجه التمثيل أن المرء كما يتدنس بالأخضار المحسوسة في بدنه وثيابه ويطهره الماء الكثير، فكذلك الصلوات تطهر العبد من أخضار الذنوب حتى لا تبقي له ذنبا إلا أسقطته. وظاهره أن المراد بالخطأ في الحديث ما هو أعم من الصغيرة والكبيرة، لكن قال ابن بطال يؤخذ من الحديث أن المراد الصغائر خاصة، لأنه شبه الخطايا بالدرن، والدرن صغير بالنسبة إلى ما هو أكبر منه من القروح والخراجات. انتهى مبنين على أن المراد بالدرن في الحديث الحب، يعني الحب الصغير، والظاهر أن المراد به الوسخ، لأنه الذي يناسب الاغتسال والتنظف، لأن الاغتسال لا يزيل الحب، يعني هذا مرض، ولكن الوسخ هو الذي يزال بالماء. وطبعا النهر يشير الى يعني المبالغه في نفي الذنوب، لان ما قال يعني لو صب على جسمي مثلا دلو من الماء 5 مرات، بل قال نهر يعني ماء كثير، اشار الى يعني فضل الصلوات الخمس ومبالغتها في نفي الذنوب. وقد جاء من حديث ابي سعيد الخدري التصريح بذلك، وما اخرجه البزار والطبراني باسناد لا باس به من طريق عطاء بن يسار انه سمع ابا سعيد الخدري يحدث انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ارايت لو ان رجلا كان يغتسل له معتمل وبين منزله، معتمل يبدو عمل يعني له دكان او له ارض مثلا، وبين منزله ومعتمله 5 انهار، فاذا انطلق الى معتمله عمل ما شاء الله فاصابه وسخ او عرق، فكلما مر بنهر اغتسل منه الحديث. ولهذا قال القرطبي ظاهر الحديث أن الصلوات الخمس تستخل بتكفير جميع ذنوبها مشكل، لكن روى مسلم قبله حديث العلاء عن أبي هريرة مرفوعا الصلوات الخمس كفارة لما بينهن ما اجتنبت الكبائر، فعلى هذا المقيد يحمل ما أطلق في غيره. أن دي تكفير للذنوب، ولكن الحديث الآخر يبين أن هي تقييد الذنوب أنها الصغائر وليست الكبائر. قال ابن بزيزة في شرح الأحكام يتوجه على حديث العلاء إشكال يصعب التخلص منه، وذلك أن الصغائر بنص القرآن مكفرة باجتناب الكبائر، إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم، يعني من الصغائر، وإذا كان كذلك فما الذي تكفره الصلوات الخمس؟ انتهى. وقد أجاب عنه شيخنا الإمام البلقيني بأن السؤال غير وارد، لأن مراد الله إن تجتنبوا أي في جميع العمر، ومعناه الموافاة على هذه الحالة من وقت الإيمان أو التكليف إلى الموت، والذي في الحديث أن الصلوات الخمس تكفر ما بينها أي في يومها، إذا اجتنبت الكبائر يعني في ذلك اليوم. فعلى هذا لا تعارض بين الآية والحديث انتهى. وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه بحمد الله سهل، وهذا تخلص أفضل، لأن التارك للصلوات الخمس لا يكون مجتنبا للكبائر بل فاعل أكبر كبائر بعد الشرك اللي يترك الصلاة مثلا. يقول وعلى تقدير ورود السؤال فالتخلص منه سهل بحمد الله، وذلك أنه لا يتم اجتناب الكبائر إلا بفعل الصلوات الخمس، فمن لم يفعلها لم يكن مجتنبا للكبائر، لأن تركها من الكبائر فوقف التكفير على فعلها، والله أعلم. وقد فصل شيخنا الإمام البلقيني أحوال الإنسان بالنسبة إلى ما يصدر منه من صغيرة وكبيرة، فقال تنحصر في خمسة: أحدها ألا يصدر منه شيء البتة، فهذا يعوض برفع الدرجات، وطبعا مستبعد يعني إلا من الأنبياء، الإنسان لا يفعل صغائر ولا كبائر، فهذا يعوض برفع الدرجات. ثانيها يأتي بالصغائر بلا إصرار، على القول بأن الإصرار على الصغيرة تصير يعني كبيرة، فهذا تكفر عنه جزما، أنه مش مداوم على الإيه يعني الصغائر ومصر عليها فلم تكبر. ثالثها مثله لكن مع الإصرار فتكفر، إذا قلنا إن الإصرار على الصغائر كبيرة. رابعها أن يأتي بكبيرة واحدة وصغائر، ينطبيها تكفر الصغائر وتبقى الكبيرة. خامسها أن يأتي بكبائر وصغائر، وهذا في نظر يحتمل إذا لم يجتنب الكبائر ألا تكفر الكبائر بل تكفر الصغائر، ويحتمل ألا تكفر شيئا أصلا. والثاني أرجح لأن مفهوم المخالفة إذا لم يتعين جهته لا يعمل به، فهنا لا تكفر شيئا إما لاختلاط الكبائر والصغائر أو لتمحض الكبائر أو تكفر الصغائر، فلم تتعين جهة مفهوم المخالفة لدبرانه بين الفصلين فلا يعمل به. ويؤيده أن مقتضى تجنب الكبائر أن هناك كبائر، ومقتضى مجتنب الكبائر ألا كبائر، فيصان الحديث يعني عنه. تنبيه يقول: لم أرى في شيء من طرقه عند أحد من الأئمة الستة وأحمد بلفظ ما تقول إلا عند البخاري، وليس هو عند أبي داود أصلا، هو عند ابن ماجه من حديث عثمان من حديث أبي هريرة، ولفظ مسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل فيه كل يوم خمس مرات هل كان يبقى من درنه شيء؟ وعلى لفظه اختصر عبد الحق في الجمع بين الصحيحين، وكذا الحميدي أيضا في الجمع بين الصحيحين، ووقع في كلام بعض المتأخرين بعد أن ساقه بلفظ ما تقولون أنه في الصحيحين والسنن الأربعة، وكأنه أراد أصل الحديث، لكن يرد عليه أنه ليس عند أبي داود أصلا ولا عند ابن ماجه من حديث أبي هريرة، وقع في بعض النسخ المتأخرة من البخاري بالياء التحتانية ما يقولون أو من يقول، فزعم بعض أهل العصر أنه غلط وأنه لا يصح من حيث المعنى، واعتمد على ما ذكره ابن مالك بما قدمته وأخطأ في ذلك، بل له وجه وجيه والتقدير ما يقول أحدكم في ذلك. والشرط الذي ذكره ابن مالك وغيره من النحاة أنه إنما هو لإجراء فعل القول مع مجرى فعل الظن كما تقدم، وأما إذا ترك القول على حقيقته فلا، وهذا ظاهر، وإنما نبهت عليه لئلا يغتر به. الباب السابع يقول: باب تضييع الصلاة عن وقتها. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا مهدي عن غيلان عن أنس قال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم قيل الصلاة قال: أليس صنعتم ما صنعتم فيها؟ وكان أنس يعني هو آخر من مد بالبصر يعني تجاوز 100 سنة ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم، فوجد يعني ما حدث من بني أمية من تأخير الصلاة، كانوا يصلون الجمعة قرب المغرب، فأنكر يعني عليهم وقال: ما أعرف شيئا مما كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني إلا الصلاة، وقد صنعتم بها ما صنعتم. قوله: حدثنا عمرو بن زرارة قال: أخبرنا عبد الواحد بن واصل أبو عبيد الحداد عن عثمان بن أبي رواد أخي عبد العزيز وابن أبي رواد قال أنه قال: سمعت الزهرية يقول: دخلت على أنس بن مالك بدمشق وهو يبكي، فقلت: ما يبكيك؟ فقال: لا أعرف شيئا مما أدركت إلا هذه الصلاة، وهذه الصلاة قد ضيعت. وقال بكر: حدثنا محمد بن بكر البرساني قال: أخبرنا عثمان بن أبي رواد نحوه. قول: باب تضييع الصلاة عن وقتها، ثبتت هذه الترجمة في رواية الحموي والكشميني وسقطت للباقين. قول مهدي هو ابن ميمون، وغيلان هو ابن جرير، والإسناد كله بصريون. قول: قيل الصلاة أي قيل له الصلاة، هي شيء مما كان على عهده صلى الله عليه وسلم وهي باقية، فكيف صح هذا السلب العام؟ فأجاب بأنهم غيروها أيضا بأن أخرجوها عن الوقت، وهذا الذي قال لأنس ذلك يقال له أبو رافع، بيّنه أحمد بن حنبل في رواية لهذا الحديث عن روح عن عثمان بن سعد عن أنس فذكر نحوه، فقال أبو رافع يا أبا حمزة ولا الصلاة؟ فقال له أنس قد علمتم ما صنع الحجاج في الصلاة. قوله صنعتم بالمهملتين والنون الأكثر والكشميني بالمعجمة وتشديد الياء، تشديد الياء يعني ضيعتم، وهو أوضح في مطابقة الترجمة ويؤيد الأول ما ذكرته أنفا من رواية عثمان بن سعد وما رواه الترمذي من طريق أبي عمران الجني عن أنس فذكر نحو هذا الحديث وقال في آخره أولم يصنع في الصلاة ما قد علمتم، وروى ابن سعد في الطبقات سبب قول أنس هذا، فأخرج في ترجمة أنس من طريق عبد الرحمن بن العريان الحارثي قال سمعت ثابتا البناني قال كنا مع أنس، وثابت هو أثبت من روى عن أنس بن مالك. ومن أثباتهم أيضا حميد الطويل، ولكن حميد الطويل يعني مدلس، وقالوا مدلس إلا عن ثابت البناني، تدليس أن يأتي واحد يعني بيروي عن شيخ ولكن فاتوا أحاديث عن هذا الشيخ، يكون مثلا تأخر عن المجلس أتى متأخرا فلم يحضر المجلس أو فاتته أحاديث عن هذا الشيخ فيستكثر أن يقال له أن هذا حديث من حديث الشيخ ولم ترويه عنه، ويكون وصل إليه بواسطة يعني سواء كان ثقة أو ضعيف، فهو يروي عن شيخه الأحاديث التي لم يسمعها منه. فقالوا أن حميد الطويل لم يدلس إلا عن ثابت البناني، وثابت البناني هو أثبت من روى يعني عن أنس بن مالك، فتدليسه يعني محتمل، يعني لو وجدنا يعني حميد يدلس يعني عن أنس فنقول هو دلس عن ثابت، وثابت يعني أثبت من روى عن أنس بن مالك. قال كنا مع أنس بن مالك فأخر الحجاج الصلاة، فقام أنس يريد أن يكلمه فنهاه إخوته شفقة عليه، فخرج فركب دبته فقال في مسيره هذا والله ما أعرف شيئا مما كنا عليه على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلا شهادة أن لا إله إلا الله. فقال رجل فالصلاة يا أبا حمزة؟ قال قد جعلتم الظهر عند المغرب، أفتلك كانت صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ وأخرجه ابن أبي عمر في مسنده من طريق حماد عن ثابت مختصرا. نكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.